بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: باب الإجماع. ذكر المصنف عليه رحمة الله بابا من أبواب أصول الفقه، ألا وهو الإجماع، مع أن الإجماع عندهم مقدم على الكتاب وعلى السنة، لأن الإجماع ما بعد قول، أي لا يدخله ماذا؟ استدراك، بخلاف الآية قد يناقش فيها والحديث قد يناقش فيه ويحصل فيه الخلاف. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يخالف ماذا؟ أحد. فلماذا لم يقدم المصنف عليه رحمة الله الإجماع على الكتاب وعلى السنة؟ على الكتاب وعلى السنة، قال العلماء: لأنه لا إجماع إلا بمستند، لأنه لا إجماع إلا بمستند، معنى أن الإجماع يتبع غيره، أي لا يقوم إجماع بالإجماع إلا بآية أو بحديث، إلا بآية أو بحديث. وأخر الإجماع بعد ما مر، أخر الإجماع على ما يتعلق بالظاهر والمؤول ناسخ والمنسوخ، لأن الإجماع لا يرد عليه نسخ ولا تأويل. الإجماع لا يرد عليه نسخ ولا يرد عليه ماذا؟ تأويل. لكن لماذا ما قدم على الكتاب والسنة وهو أقوى من الكتاب والسنة؟ كما قلنا، لأنه ما من إجماع إلا وله مستند، فلا بد أن يتقدم مستنده حيث المعنى، لا بد أن يتقدم ماذا؟ مستنده. ولهذا أخره المصنف، أخره ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، فقال: باب الإجماع، أي هذا باب الإجماع، هذا باب ماذا؟ الإجماع. أضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف الإجماع من حيث اصطلاح الأصوليين، ولم يذكر الإجماع من حيث لغة العرب، ما هو الإجماع في اللغة؟ لم يعرج عليه المصنف عليه رحمة الله، مع أن المعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي، لا يختلف ماذا عنه، ولكن المصنف عليه رحمة الله اكتفى بذكر تعريف الإجماع من حيث الاصطلاح. أما الإجماع من حيث لغة العرب فيطلق على معنيين، يطلق على معنيين: المعنى الأول العزم، والمعنى الثاني الاتفاق. المعنى الأول العزم، والمعنى الثاني الاتفاق. من المعنى الأول، أي أن الإجماع يطلق على العزم، أي العزم المؤكد. قال الله جل وعلا: فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم، بمعنى اعزموا ماذا؟ أمركم. فالإجماع في لغة العرب هو العزم المؤكد، هو العزم المؤكد. وأما المعنى الثاني وهو الاتفاق، تقول: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق أمتي على ضلالة. إذن فله معنيان، له ماذا؟ معنيان في لغة العرب: المعنى الأول العزم، والمعنى الثاني الاتفاق. المعنى الأول العزم، والمعنى الثاني الاتفاق. أما تعريفه من حيث الاصطلاح فقد ذكره المصنف عليه رحمة الله، على أن يحتاج إلى بعض القيود، يحتاج إلى بعض ماذا؟ القيود. فبماذا عرف الإجماع من حيث الاصطلاح؟ قال: هو اتفاق. هو ماذا؟ اتفاق. معنى ذلك أنه لا بد من الاتفاق. مخالفة الواحد من أهل الاجتهاد في عصر من العصور من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا. فلا بد من اتفاق الكل، أن يكون هؤلاء المجمعين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الاجتماع أو الاتفاق بعد موته عليه الصلاة والسلام على حكم ماذا؟ شرعي، على حكم ماذا؟ شرعي، وأن يكون من أهل الاجتهاد وفي عصر من العصور. فالاتفاق أخرج به ما لو خالف واحد، فلو خالف واحد من أهل الاجتهاد فلا إجماع، لو خالف واحد من أهل الإجماع الاجتماع أو من أهل الاجتهاد فلا يعتبر إجماعا، لأن المعنى هذا معنى الاتفاق. تقول اتفقوا، فإذا كان الاتفاق أي بمعنى وافق البعض وخالف البعض ما يسمى اتفاق، هذا لا يسمى اتفاق لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، فلا بد من اتفاق أهل الشان، لا بد من اتفاق أهل الشان كلهم على ما سيأتي ذكره ماذا من كلام المصنف عليه رحمة الله، خلافا لمن؟ لابن جرير الذي قال يكفي يعني قول الأكثر، يكفي قول الأكثر، وهذا مخالف للإصطلاح ومخالف للغة، فإن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بالاتفاق من الكل. فابن كثير ابن جرير عليه رحمة الله يقول إذا كان هذا القول من الأكثر فإن هذا يسمى إجماعا، وهذا مرجوح، يخالف دلالة الإجماع من حيث اللغة ومن حيث ماذا؟ الإصطلاح. إذن لابد من اتفاق، لابد من اتفاق، قال اتفاق كل أهل العصر. يشير المصنف عليه رحمة الله أن الإجماع في كل عصر من العصور، بدءا بالعصر الأول، عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا هو العصر الأول، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم ماذا؟ الساعة، في كل عصر. ولا يحدد الإجماع بعصر معين لأن الأدلة مطلقة، فمن قيد الأدلة بالاتفاق العصري في وقت من الأوقات نقول أنت الآن قيدت الأدلة الذي جاءت يعني ماذا؟ مطلقة، لأن أدلة الإجماع ما فيها التقييد بعصر دون عصر، الأدلة كما سيأتي ذكرها أنها جاءت مطلقة، فتقييد الإجماع بعصر معين هذا يحتاج إلى برهان. لكن بعض العلماء خاض في المسألة من حيث وقوعه وإمكانه، هذا مسألة أخرى، وقوع الإجماع وإمكان الإجماع في الزمن الأول أي زمن القرون الثلاثة وأنه لا يتأتى بعدها هذه مسألة أخرى ما لها علاقة، وهذه قد نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الواسطي، قال الإجماع الذي ينضبط حقيقة ما كان في الزمن الأول، يعني به أهل القرون الثلاثة. لماذا؟ لأنهم كانوا محصورين وفي مكان واحد أو في أماكن يعني ماذا متقاربة تستطيع الوقوف على أقوالهم. أما بعد انتشار الأمة قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، بعد انتشار الأمة في أقصى الأرض ما من بلد إلا وفيه من أهل الاجتهاد، فدعوة الإجماع أين الدليل عليها؟ دعوة الإجماع يتعذر، دعوة الإجماع تتعذر. ولهذا جاء تفسير يعني مقالة الإمام أحمد على أحد تفسيرين، يعني من ادعى الإجماع فقد كذب يعني هذا المعنى، وقيل المعنى الثاني تلك دعوة بعض أهل البدع، يعني ينظر من حوله ومن بجانبه من أهل البدع الذين يكونون على شاكلته فيدعي إجماعا، فقال الإمام أحمد هذه المقالة، ففسرت مقالة الإمام أحمد كما قال ابن القيم بتفسيرين، فلعل يقصد بعد القرون الثلاثة المفضلة المشهودة بالخيرية دعوة الإجماع غير ممكن، من أين لك الأمة انتشرت في أقصى الأرض. والمعنى الثاني إنكار على أهل البدع الذين ينظر في اثنين أو ثلاثة ممن يكون على شاكلته وعلى منهجه وعقيدته فيدعي إجماعا، فقال هذه المقالة الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن من شرط الإجماع، من شروط الإجماع أن يكون في كل عصر، تحديد الإجماع بعصر دون عصر لا دليل، لأن هذا تقييد الأدلة التي جاءت مطلقة في يعني ماذا في الدلالة على حصول الإجماع، فإن أدلة الإجماع من الآيات والأحاديث الذي سيأتي ماذا ذكرها جاءت مطلقة، فتقييد الإجماع بأنه في عصر يحتاج إلى دليل، لكن من حيث إمكان وعدم إمكان هذه مسألة ما لنا علاقة بها، أنه لا يمكن من حيث الانضباط الاجتماع إلا في الزمن الأول بعدها انتشرت الأمة، هذه مسألة أخرى ما لنا علاقة بها. فيقول المصنف عليه رحمة الله اتفاق كل أهل العصر، اتفاق كل أهل العصر، إذن لابد أن يكون فيه اتفاق وأن يكون من أهل العصر، أن يكون ماذا من أهل عصر ماذا من العصور. ثم قال كل أهل العصر، أراد أن يفسر هؤلاء منهم هؤلاء أهل العصر، قال أي علماء الفقه، هذه أي تفسيرية، أي علماء الفقه، كأن قائل يعني كأن قائل أن يقول منهم هؤلاء الذين يجتمعون في عصر من العصور حتى يسمى إجماع، قال المقصود بهم أهل الاجتهاد من أهل الفقه، قال علماء الفقه، والمقصود بعلماء الفقه أهل الاجتهاد، والاجتهاد عندهم على قسمين، اجتهاد مطلق وهذا بالإجماع ما في إشكال أن هؤلاء إذا أجمعوا فهو إجماع، واجتهاد ماذا؟ مقيد، وهو أن ينسب الإنسان للاجتهاد في جزئية معينة من مسائل العلم، يقال فلان من أهل الاجتهاد في باب الطلاق، فلان من أهل الاجتهاد في باب ماذا؟ الفرائض إلى آخره، في باب الجنايات. هذا يسمى بتجزئ الاجتهاد كما سيأتي معنا. هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ؟ نقول نعم يتجزأ الاجتهاد، فإن بعض العلماء إمام في فن من الفنون ويعتبر عاميا في فن آخر من الفنون، فالاجتهاد يتجزأ. وبعض العلماء حاز مرتبة الاجتهاد المطلق، حاز مرتبة الاجتهاد المطلق، وذلك في كل الفنون والعلوم. قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه، معنى ذلك لو أجمع الأصوليون على مسألة لا يعتبر إجماعا، لأن هؤلاء هم من حضر وهيئ القواعد ماذا؟ الأصولية، لكن ليس لهم اهتمام بالمسائل الفقهية الجزئية الفرعية، ما لهم اهتمام فيها، فإجماع هؤلاء لا يعتبر، إنما الذي يعتبر إجماع الفقهاء، وهم الذين طبقوا القواعد ماذا؟ الأصولية. إذن المقصود بهم علماء الفقه، خاصة إذا كانت المسألة وهي ما يتعلق بالاتفاق في عصر من العصور على حكم شرعي عملي، على حكم شرعي عملي تفصيلا، فالمقصود بهم الفقهاء، فالمقصود بهم الفقهاء. وإلا لكل أهل فن يعني ماذا؟ علماء، ولهم إجماعات، أهل النحو لهم إجماعات، أهل اللغة لهم إجماعات، أهل العقيدة لهم إجماعات، أهل التفسير لهم إجماعات. لا، نحن نعني بالعلماء هنا علماء الفقه، أي الذين يعلمون الأحكام الشرعية العملية التفصيلية الفرعية بأدلتها ماذا؟ التفصيلية. هذا هو المقصود بالإجماع. قال اتفاق أهل، قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، أي دون إنكار ودون نكير، دون إنكار ودون ماذا؟ نكير. على ماذا؟ هل بقيت ماذا؟ قيود، أو لم تبقى ماذا؟ قيود. بقيت ماذا؟ قيود، لم يذكرها ماذا؟ المصنف. الاتفاق ذكره من مجتهدي هذه ماذا؟ من المجتهدين أيضا ذكره، لكن وأيضا في عصر من العصور ذكره، لكن لم يقيده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الأمة. والأحاديث فيما يتعلق بالاحتجاج بالإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: لا تجتمع أمتي، معنى أن الإجماع المعصوم الذي يحتج به أنه إنما يكون من هذه الأمة خاصة. فإذا أجمع اليهود على شيء أو النصارى على شيء، فإن هذا الإجماع لا يعتبر معصوما ولا يعتد به في باب الإجماعات. فالذي اعتبر الإجماع إجماعا شرعا هو ما كان حاصلا من هذه الأمة. إذن لابد من تقييده بأمة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. فالمصنف أهمل هذا القيد، المصنف أهمل هذا القيد. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فمن المقصود بالأمة؟ أمة الإجابة أي أهل الإسلام، فإن الكفار لا يدخلون موافقة أو مخالفة في باب الإجماع، لا يعتد بكافر من هذه الأمة موافقة أو مخالفة فيما يتعلق بمسائل الإجماع. والمقصود بالأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخل الفساق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة ومخالفة في باب الإجماع؟ على خلاف، منهم من قال يدخل عموم الأدلة، قال لا تجتمع أمتي، وهذا من الأمة، وهذا من العلماء، وأيضا من المجتهدين. ومنهم من قال لا يدخل، لأن الإجماع إخبار عن حكم شرعي، والله عز وجل قال في الفاسقين، وإذا جاءهم، قال الله عز وجل ماذا في الفاسقين؟ خبر الفاسق أخوان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى ذلك أن ما نقبل خبره، والإجماع إنما هو إخبار عن حكم شرعي. فبعضهم قال لا يقبل خبر الفاسق وإن كان من المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، ما دام أنه من الفساق فلا يقبل، لأن المسألة خبر وهذا فاسق، فإذا كنا يعني مأمورون بالتثبت ماذا من خبره، فكيف نقبل ماذا؟ خبر هذا الإنسان. والأمر الثاني يعني أن هذا الفاسق، أن هذا ماذا؟ الفاسق يعني يدخل فيما يتعلق، وإن كان يدخل في أهل الإيمان كما سيأتي ماذا؟ ذكر الأدلة، لكن هذه مسألة محل خلاف. فمنهم من قال لا يقبل خبر الفاسق وإن كان، أما الكافر من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، هذا بالإجماع لا يقبل خبر في باب الإجماع لا موافقة ولا مخالفة وإن كان من أهل الاجتهاد. والقيد الثاني أن يكون أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المصنف، لأن الإجماعات في زمن عليه الصلاة والسلام ما في إجماعات مع وجوده، لأنهم كيف يختلفون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود أصلا، كيف يختلفون والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا موجود. إذن فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هو المقدم، إذن فلا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإجماع الذي يتحدث عنه أهل الأصول هو ما كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المصنف عليه رحمة الله أهمل قيودا، القيد الأول أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والقيد الثاني أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القيد من قال منهم من قال على أمر ديني ما ذكره، لا ذكره كما سيأتي، ذكر المصنف عليه رحمة الله وهو على أمر شرعي يخرج الأمر العادي، الأمر كذلك يعني الحسي، الأمر لا كذلك يعني ماذا إلى آخر ما يتعلق بباقي الأحكام، فالأمر يتعلق بالشرع، الأمر يتعلق بالشرع. إذن هو ماذا اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأصول من العصور بعد موته على حكم شرعي، هذا هو ضابط الإجماع الذي يتحدث عنه ماذا أهل الأصولي. قال على اعتبار حكم أمر قد حدث، على اعتبار حكم أمر قد حدث، يعني نزلت نازلة وحصلت ماذا حادثة فيجتمعون عليها تحليلا أو تحريما، تحليلا ماذا أو تحريما، على اعتبار حكم قد حدث، على اعتبار حكم أمر قد حدث، أي حدث هذا ماذا الأمر، والمقصود اجتماع على حكم شرعي، الاجتماع على حكم ماذا شرعي، لهذا قال على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، ثم مثل بمثال قال كحرمة الصلاة بالحدث. قد يقول قائل الصلاة محرمة بالحدث، هذا ما يحتاج فيه نص، سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر، جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرم أن الإنسان يصلي بالحدث. من الذي يقول يجوز لك أن تصلي وأنت محدث؟ من هذا الذي يقول؟ ما تجد أحدا يقول يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث. لماذا؟ لأن عندنا آيات وأحاديث، آيات وأحاديث. فبعض العلماء انتقد على المصنف عليه رحمة الله أن هذا منصوص عليه، ونحن نتكلم على الإجماع، والصحيح أن هذا المثال صحيح، والصحيح أن هذا المثال ماذا صحيح. كيف صحيح؟ لأنه مر معنا أن الإجماع لا بد له من مستند، لا يمكن يقوم إجماع من دون مستند. إذن فأجمعوا على حرمة الصلاة بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر، هذا إجماع، والإجماع عندهم قد يكون إجماع ماذا ضروري، علم من الدين ماذا بالضرورة، هذا لا إشكال فيه، وإجماع قد يعلمه الخاصة، والإجماع الأول يعلمه الخاصة والعامة، فالإجماع لا بد له ماذا من مستند. فقول من قال أن هذا يعني هذا المثال فيه ما فيه، لأن هذا المثال منصوص عليه، هذا المثال ماذا منصوص ماذا عليه، نقول الإجماع لا بد له من مستند، لا بد يجمع على شيء، لا بد أن يجمع ماذا على شيء. فالصحيح أن هذا المثال صحيح ولا إشكال. وعلى هذا الإجماعات على قسمين، إجماعات مستندة إلى نصوص صريحة يعلمها الخاص والعامة، وهذا ما يسمى بالإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. هل يسمى إجماعا؟ نقول نعم يسمى إجماعا، نعم يسمى إجماعا. فكلام المصنف صحيح، كلام المصنف عليه رحمة الله ماذا صحيح. فمن قال يجوز الإنسان وهو يعلم الأحكام الشرعية هذه، يجوز الإنسان أن يصلي وعليه الحدث، يقول هذا يجوز وحلال، فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع، لأنه يعني كذب ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، واستحل ما حرم الله عز وجل، واستحل ما حرم الله إذا كان يعلم. أما إذا كان جاهلا فهذا يعلم ويقال له أخطأ، هذا يعلم ويقال لماذا أخطأ. فهذا المثال صحيح كحرمة الصلاة بالحدث، نقول هذا المثال لا إشكال فيه، فإن الإجماع قائم على حرمة الصلاة بالحدث، عليه الحدث الأكبر أو عليه الحدث ماذا الأصغر. ما مستند الإجماع؟ الآيات والأحاديث. الله الأخير. قال رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. سبحان الله، فرق القيود، كان الأولى أن يذكر البيت الأول ويذكر فيه كل قيود ماذا؟ الإجماع. يذكر فيه كل قيود ماذا؟ الإجماع. لكن فرق هذه القيود، ذكر أن الإجماع المعصوم الذي يحتج به الذي ذكرناه آنفا هو إجماع هذه الأمة، لهذا قال احتج بالإجماع من ذي الأمة، أي أن الإجماع المحتج به المعصوم الذي يذكر في كتب الأصول إنما هو إجماع هذه الأمة، فيه أن إجماع غير هذه الأمة لا يعتبر حجة ولا يعتبر معصوما. لماذا؟ لعدم الدليل، وإنما الدليل جاء خاصة فيما يتعلق بإجماع هذه الأمة، لهذا قال احتج بالإجماع من ذي الأمة، والمقصود بالأمة أمة الإجابة لا أمة ماذا؟ الدعوة، أي أهل الإسلام لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة. من أين خصصت؟ هذا التعليل، إذ أي معنى تعليل، أي لأنها خصصت ماذا؟ بالعصمة، أي جعل الله جل وعلا إجماعها معصوما من الخطأ. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناه أنها معصومة، معصومة إذا أجمعت فما أجمعت عليه فهو حق جزما، فهو حق ماذا؟ جزما. وأدلة الإجماع، أدلة ماذا الإجماع؟ أن لا يكون إلا من هذه الأمة، هذا الدليل الذي ذكرناه. ومنها كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسطية أي بمعنى عدولا خيارا، فإذا كانوا يشهدون على أفعال، إذا كانوا يشهدون ماذا؟ على أفعالهم، أي على أفعال الخلق يوم القيامة يشهدون ماذا عليها، فالإجماع على حكم أفعالهم يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا ماذا؟ المعنى، فهم شهداء على أحكام أفعال الناس يوم القيامة، وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة كما ذكر أنه حجة، أنه ماذا؟ حجة. فهذا هو المستند، الآية والحديث، الآية والحديث فيها دلالة على أن هذه الأمة إذا أجمعت فإجماعها ماذا؟ معصوم. من الذي جعل إجماعها معصوما؟ الله جل وعلا على لسان نبيه، وهذا هكذا ماذا؟ في كتابه سبحانه وتعالى. الله قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا. ذكر المصنف عليه رحمة الله الآن هو لما يذكر هذه الأبيات يشير إلى من يخالف في مثل هذا المثال، قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، يعني إذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فهو إجماع على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، لا يستطيع أحد أن يخالف هذا الإجماع. إذا انعقد الإجماع في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو العصر الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فالمصنف يشير إلى هذا المعنى. إذا حصل الإجماع معنى حصلت العصمة، وأن هذا الشيء أي القول أو الفعل معصوم، وأنه لا يتطرق إليه الخطأ، هذا القول الذي قالوه أو هذا الفعل الذي فعلوه ما دام أجمعوا عليه لا يتطرق إليه الخطأ، بل هو حق محض. وما الواجب نحو هذا الحق المحض؟ الواجب ماذا؟ قبوله. الواجب هو ماذا؟ قبوله. فلهذا يكون الإجماع حجة على من جاء بعدهم. من أراد أن يخالف يحتج عليه بالإجماع، يحتج عليه بالإجماع أن الصحابة قد أجمعوا، أو هكذا إذا حصل الإجماع في عهد التابعين أو أتباع التابعين، وهكذا في كل عصر إذا انعقد الإجماع فهو حجة. ولهذا قالوا: كل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، أي كل عصر سيأتي ويقبل فهذا الإجماع الذي انعقد قبله فهو حجة ماذا عليه، وهو محجوج ماذا به، سواء كان أصحابه ما زالوا أحياء أو قد ماتوا، أو مات البعض وبقي ماذا البعض، فالإجماع انعقد على هذه المسألة، ولا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالف هذا الإجماع المعصوم الذي هو حق محض. نعم. قال رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وكيل مشترط. وهذه مسألة أيضا محل خلاف بين الأصوليين، هل من شرط الإجماع الذي يكون حجة لابد أن يكون أهله قد ماتوا، أي الذين قالوا بالإجماع وينقرض ماذا عصرهم ويأتي عصر آخر فحينها ننقل الإجماع، يعني يشير هل لا ينقل الإجماع حينما يجمعوا مباشرة، يعني لو أجمعوا الآن في هذه الساعة أجمع أهل الاجتهاد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة. هل لك أن تنقل الإجماع الآن ويكون حجة على من جاء بعده، أو لا ينقل الإجماع حتى يموت هؤلاء المجمعون، حتى يموت هؤلاء ماذا؟ المجمعون. فإذا انقرضوا عن بكرة أبيهم بعدها أنقل الإجماع. هذه مسألة محل خلاف. نقول الأدلة جاءت مطلقة، وليس في الأدلة التي دلت على حجية الإجماع انقراض أهل عصره، انقراض ماذا؟ أهل عصره. الأدلة جاءت مطلقة، وتقييد الإجماع بأنه لا ينقل إلا بعد أن يموت أهله الذين ماذا أجمعوا عليه وينقرض ماذا عصرهم، نقول هذا التقييد للنصوص الذي جاءت تؤيد الإجماع وجاءت مطلقة، فتقييدها يحتاج إلى دليل. فعلى هذا المسألة فيها قولان، والراجح من قول المحققين أنه لا يشترط في نقل الإجماع انقراض ماذا أهل عصره، بل لك أن تنقل الإجماع حينما يتكلم آخر واحد من أهل الاجتهاد، وكانوا في مجلس واحد، هم عشرة، تكلم الأول والثاني والثالث والرابع، العاشر بعد قول العاشر موافقة لهؤلاء إجماع، تنقل الإجماع وتطير به كل مطار، لا تنتظر حتى يموت هؤلاء الذين قد أجمعوا. هذا قول مرجوح، الذين يقول أنه لا ينقل الإجماع إلا بعد انقراض أهل عصره. لماذا؟ سيذكر الإشكال الذي بعده. الله. قال رحمه الله: ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا. مرتب عليه هذه المسألة، يعني بمعنى هل يجوز للشخص الذي قد أجمع معه هؤلاء العشرة، كانوا عشرة من أهل الاجتهاد في ذاك العصر، فأجمعوا وقبل أن ينقرض ماذا العصر قال أحدهم أنا تراجعت عن القول الذي قلنا ماذا به، القول الذي قلنا ماذا به، أولا هل يجوز له أن يقول هذا الأمر؟ نقول لا، لو قال ألف مرة ما صح قوله. لماذا؟ لأنه بمجرد أن قال العشرة هذا حرام، معنى أن هذا أصبح حق محض، وهذا يعني حق ظاهر لا إشكال ماذا فيه، وهذا حق معصوم لا إشكال ماذا فيه، ولا يرد عليه خطأ ولا يرد عليه ماذا شيء، فالرجوع عنه ما يبالى. يعني لو أن إنسان من هؤلاء المجتهدين قال رجعت، نقول قولك رجعت أو ما رجعت هذا ما له معنى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل العصمة في مجرد قول أهل الكتاب، فما دام قالوا هذا حلال وانتهوا من هذه المسألة فإن هذا يعتبر الحق عند الله جل وعلا، وهذا هو المعصوم. تراجع أحد هؤلاء اثنان أو واحد أو ثلاثة فإن هذا لا يجدي، فإن الإجماع قد تحقق. لهذا قال ولم يجز لأهله أن يرجعوا، سواء كانوا الكل أو البعض أو واحد من هؤلاء المجمعين قال رجعت عن هذا القول فإن هذا لا يجدي ولا يبالى به. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت تدل على أن مجرد انعقاده أصبحت العصمة، أصبح ماذا؟ أصبحت العصمة. إلا على الثاني، ما على الثاني؟ على من يقول أنه من شرط نقل الإجماع انقراض أهل العصر، وقلنا أن هذا القول ضعيف ومرجوح، فعلى هذا يعني لا يشترط انقراض أهل العصر، ولا يجوز لأحد أن يرجع عن هذا الإجماع، لأن رجوع الإنسان عن هذا الإجماع معناه أنه رجوع عن الحق، ورجوع عن الحق الدخول في الباطل، لأن المسألة إما حق وإما باطل. نقول كيف ترجع عن الحق المعصوم؟ معنى رجعت إلى الباطل الآن، ولا يجوز. لهذا قال ولم يجوز، أي حرام. لماذا؟ لأنه يرجع عن الشيء الذي تيقن أنه حرام وقد قال فيه حلال، أو حلال وقال فيه الآن حرام، هل يجوز لهذا الإنسان؟ نقول لا، لا يجوز له. واضح؟ معنى ذلك أن الإنسان ترك الحق وأخذ بالباطل، ترك الحلال وأخذ الحرام، أو ترك الحرام وأخذ الحلال إلى آخره، إلا على الثاني، وقلنا أن الثاني ضعيف، وهو أنه ليس من شرط نقل الإجماع انقراض أهل العصر. نعم. قال رحمه الله: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. وليعتبر عليه قول، أيضا ذكر مسألة أخرى، لو أنهم أجمعوا في هذه اللحظة وما زالوا أحياء، ولد في هذه الليلة شخص وهو ليس يعمره 50 سنة 60 سنة، فهذا الذي ولد اجتهد فأصبح من الأئمة المجتهدين، قال هذا القول باطل الذي أجمعتم عليه وما زالوا أحياء، هذا يمنع على القول الأول. هل من شرط الإجماع انقراض أهل عصري؟ على هذا القول نعم، لا أن يخالف، مع أنهم أجمعوا وما زال العدد في بطن أمه، ما زال العدد في بطن أمه، لكن ولد واجتهد وأصبح نحريرا من أهل العلم الكبار، من أهل الاجتهاد كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في سن 17 و16، وقد من أهل الاجتهاد المطلق في هذا السن. سبحان الله. فيقول أنا ما أرضى هذا القول، نقول هذا مبني على مسألة انقراض أهل العصر، إن كنت من القائلين بها أنقض الإجماع هذا، مع أن هذا تقييد الأدلة الذي جاءت مطلقة. وعلى القول الأول ما تنقض الإجماع ولو كنت أمثال شيخ كأمثال شيخ الإسلام 10 مرات، ما ينفع قولك مع قول هؤلاء أهل الإجتهاد الذين قد أجمعوا. فهذا ينبني على هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقال بعض حيث باقيه فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. تكلك المصنف عليه رحمة الله ما يحصل به الإجماع، من الإجماعات ما هي قولية، من الإجماعات ما هي فعلية، من الإجماعات ما هي قولي فعلي، ومن الإجماعات ما هو سكوتي، إما على قول وإما على فعل وإما على قول وفعل. فالمسألة على هذا التقاسيم، يعني أحيانا قد يكون الإجماع قولي، أي يقول أهل الاجتهاد، كأن يكون في هذا العصر 10 من الاجتهاد كلهم يقول هذا حرام، تكلم هذا حرام هذا حرام هذا حرام، أو يعني ماذا يفعلون هذا الشيء، 10 من الاجتهاد رأيناهم يأكلون هذا الشيء، هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل، هذا فعل يدل على أن هذا حلال وجائز. أو بعضهم يعني يقول أن هذا حلال والشخص الآخر يفعل هذا الشيء يأكل، فهذا إجماع، إما يكون قولي أو يكون فعلي، أو بعضه قولي أو بعضه ماذا فعلي أو بعضه ماذا فعلي. المسألة فيما يتعلق بنقل هذه الإجماعات القولية أو الفعلية أو التي بعضها قولي وبعضها فعلي، أين النقل هذا؟ لما تمشي إلى كتب ماذا، كتب الفقه كالمغني المحلى، ويقول هذه المسألة محل إجماع، طيب من الذي نقل هذا الإجماع وكيف قالوا في هذا الإجماع، كيف قالوا يعني؟ فسبحان الله، عند التتبع لهذه الإجماعات تجد أن بعض العلماء يستقرأ كلام المجتهدين، ما هو كلام كل فقيه، لكن ينظر في كل عصر لأهل الاجتهاد، هذا إذا اجتمعوا له، هذا إذا اجتمعوا له، وإلا بعد الصحابة قد تفرقت الأمة في كل الأرض، لكن تراه يلتمس ماذا الأقاويل من الكتب، يرى فلان من أهل الاجتهاد وقد قال هذا حلال، يبحث المسألة الثانية وقد قال هذا جائز، فيأخذ من هذا أنهم أجمعوا. ما في إجماع إلا بهذه الصورة أصلا، لا إجماع إلا بهذه الصورة. وعلى هذا لا يتأتى الإجماع بمجرد الاستقراء إلا من أهل الاستقراء التام. ولهذا احتجوا على الإمام النووي وهكذا ابن المنذر في نقلهم لبعض الإجماعات، قالوا ينقلون إجماعات وإذا بالإجماع خلاف الإجماع. ابن القيم تتبع كلام ابن المنذر وكلام النووي، قال ينقل إجماعات وإذا بالإجماعات خلاف ما نقله، لأن بعضهم يعني ينظر فلان أهل الاجتهاد قال حلال، فلان الثاني يقرأ الكتب يستقرأ، لكن إذا رجعت لأهل الاستقراء التام كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر، أما ابن عبد البر لا، ابن المنذر لا، النووي لا، قد خطأهم في كثير من الإجماعات. لكن إذا قال لك شيخ الإسلام هذا إجماع، شيخ الإسلام من أهل الاستقراء التام، عض على الإجماع بالنواجذ، الرجل عنده استقراء تام، فطريقة نقل الإجماعات ما يمكن أن تكون بالتتبع فقط. أما الإجماعات بما علم من الدين ماذا بالضرورة، كأن الخمر حرام والربا حرام، هذه أمر معلوم عند الخاصة والعامة، فإذا قالوا إجماعات فهم حقيقة من حيث الشهر لا يعنون إلا الإجماعات الذي علم من الدين ماذا بالضرورة، إجماع الخاصة والعامة. أما إجماعات العلماء على استخراج حكم شرعي، هذه يحتاج إلى تتبع من أهل التتبع، تتبع بمجرد أن هذا ثقة نثق به في نقل الإجماع فقط، أما هل وقف عليهم أنهم قالوا هذا الشيء، ما تستطيع حقيقة. فعلى هذا الإجماعات بعد القرون الثلاثة المفضلة دعواها صعبة حقيقة، دعوة الإجماعات بعد أهل القرون الثلاثة المفضلة المشهودة بالخيرية، أنهم كانوا قلة ومحصورين في الكوفة في المدينة في العراق بعض البلدان، هؤلاء من أهل الاجتهاد محصورون. أما بعد انتشار الأمة فما بقي إلا تقليب كتب، وهذا الإجماع لا يقبل إلا من أهل الاستقراء التام، لأنها نقل الأخبار، نقل الأخبار. فننظر إلى هذا الشخص إذا كان نسب إلى الاستقراء التام فيقال هذا إجماع. حتى نقل ابن قدامة للإجماعات الذي تراها ينقلها ماذا بكثرة في المغني، أكثرها إجماعات سكوتية خاصة في الأشياء التي لم تعلم من الدين الضرورة، يعني يجد أن عبد الله بن عباس قال مقالة انتشرت واشتهرت وتجد من أهل عصره لم يعترض عليه، فيقول هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع. هكذا أكثر إجماعات ابن قدامة عليه رحمة الله فيما ينقله، لهذا سيأتي معنا ضابط الإجماع السكوتي. وأن أكثر الإجماعات المنقولة خاصة في الأشياء التي لم تعلم من الدين من الضرورة خذها فائدة، أن كلها إجماعات سكوتية. لماذا؟ لأنه ما صرح كل أحد بأن هذا الشيء حلال، وإنما قد يقول مقالة في زمنه وتنتشر ولا تنكر حتى ينقرضوا فيقولون هذا إجماع. طيب ما ضابطه؟ هذا هو الإجماع السكوتي، قال البعض وسكت البعض الآخر، لكن كل واحد قال هذا حلال قد لا تجد أبدا. ولهذا الطوفي سبحان الله يحتج على من خالف جمهور العلماء في أن الإجماع السكوتي لا يقبل، قال إذن ما في إجماع، نبدأ بالمغني، بسم الله، الأول ما في إجماع، الثاني ما في إجماع، الثالث ما في إجماع، ما في إجماعات، ما إذن هذه مش إجماعات، لأن المنقولات في كتب الفقهاء إنما هي إجماعات سكوتية. حقيقة الإجماعات المنقولة هي إجماعات سكوتية، الإجماعات القولية إنما هي في أشياء ما علم من الدين بالضرورة أو أشياء جرت في زمن الصحابة فقط. أما بعد الصحابة تدعي إجماع قولي في شيء غير ما علم من الدين ماذا بالضرورة، تقول إن هذا ماذا إجماع، هذا ما هو صحيح، ما تجد أبدا. فلهذا تجد كما يقول الطوفي في كتابه في شرحه على مختصر روضة أن أكثر الإجماعات المنقولة إجماعات سكوتية، بمعنى إجماعات ظنية وليست إجماعات ماذا قطعية. القطعي لا يكون إلا في الشيء الذي علم من الدين بالضرورة أو ما كان في زمن الصحابة وهم قلة وتيقن من أقوالهم قد تقول، وإلا في الإجماعات هي سكوتي ظني، فبعضها منقول من طريق التواتر وهذا لا يتأتى إلا فيما علم الدين هذا بالضرورة، وبعضها يعني منقول عن طريق أخبار الآحاد. فأكثر الإجماعات المنقولة في كتب الفقهاء إنما هي إجماعات ظنية سكوتية، إجماعات ظنية ماذا سكوتية عند التحقيق. فالمصنف الآن يفصل يقول منها ما يكون إجماع قولي، أي كل أهل الاجتهاد قال، أو فعلي كلهم قالوا يفعلون هذا الشيء على أنه حلال، أو يجتنبون على أنه حرام، أو بعضهم يقول وبعضهم يفعل، إجماع مركب من قول وفعل. ثم ذكر أو بانتشارهم مع سكوتهم حصل، يقول واحد من أهل الاجتهاد في زمنه وينتشر، يعني يقول هذا الشيء حلال وينتشر بين أهل الاجتهاد فيسكتون حتى ينقرض عصر هذا الرجل الذي قال هذا الشيء حلال، فقالوا هذا إجماع سكوتي، سكتوا، لو كان حرام ما أنكروا عليه، لو كان حرام لأنكروا عليه، وهم من أهل الاجتهاد، فقالوا هذه يدل على موافقة، هذا يدل على موافقة. إذن مسألة نقل الإجماعات حقيقة أصبحت أشبه ما يكون بالشيء النظري، فنحن نقبل الإجماع حقيقة من أهل الاستقراء التام. نقل لك الإجماع عض عليه بالنواجذ، مجرد أنه يقول إجماع لعل يقصد أصحابه، ابن المنذر إجماعات يقول ابن القيم، والإجماعات على خلاف إجماعات ابن القيم ابن المنذر، وابن عبد البر يدعي إجماعات وفي الأخير الجمهور، ابن قدامة إجماعات ولا بد تتنبه أنه يقصد الصحابة، يقول صحابي قول فينتشر ولا ينكرون عليه فقال وهذا إجماع، هو إجماع سكوتي. هذه خلاصة يعني ما سيتحدث عنه المصنف عليه رحمة الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا الإجماع السكوتي مر معنا. ثم الصحابي قولهم عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بقول الصحابي، مبحث قول الصحابي، وذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم والجديد. في القديم ذكر عنه بأنه حجة قول الصحابي، وفي الجديد ذكر عنه بأنه لا يحتج ماذا به. وهذا المبحث هو مبحث حجية قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ بهذا الإطلاق خطأ، لكن لابد من التفصيل. أولا نقول قال الصحابي قولا، قال الصحابي ماذا قولا، ولم يخالف كتابا ولا سنة، أي لم يخالف نصا، ولم يخالف صحابي ماذا آخر، ولم يقول قولا وانتشر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسكتوا عنه. إذن نعرف قول الصحابي الذي اختلف فيه العلماء، نقول إذا قال قولا ولم يخالف نصا ولم يخالف إجماعا ولم يخالف صحابي آخر ولم ينتشر قولا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول الذي قال حجة؟ بهذه القيود، هذا الذي يبحث ماذا أهل الأصول. والمصنف عليه رحمة الله ذكر عن الإمام الشافعي في هذه المسألة بهذه القيود قولين، قول في القديم بأنه حجة، وقول في الجديد بأنه ماذا ليس بحجة، وكلا القولين قد أبطلهما ماذا ابن القيم. ونقل عن الإمام الشافعي كما في الإعلام، أو في الإعلام نقل في الإعلام عن الإمام الشافعي أنه يحتج بقول الصحابي في القديم والجديد، وأتى بالنصوص من الرسالة ومن الأم ومن مصادر شتى للإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه يحتج بقول الصحابي بالقيود الذي مرت معنا في القديم والجديد، وذكر عدة حوادث على الإمام الشافعي. بل نقل ابن القيم عليه رحمة الله أن الاحتجاج بقول الصحابي قول الأئمة فما على من التابعين وأتباع التابعين، أن قول الصحابي حجة، قول بإجماع الأئمة الأربعة وبإجماع التابعين ومن علاهم، إجماع التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. نقل ابن القيم عليه رحمة الله الإجماع في كتاب الإعلام أن قول الصحابي بالقيود الذي مرت معنا حجة، بالقيود الذي مرت معنا حجة، ولم يخالف فيه إلا من جاء بعد الأئمة الأربعة، وأشهر من خالف ابن حزم، الشوكاني، الصنعاني، وهكذا. وإلا فالأئمة الأربعة فما على احتجوا بقول الصحابي بالقيود التي ذكرناها. من الذي ذكره؟ ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر نقولات، وذكر النقولات أن التابعين إذا اختصموا في شيء رجعوا إلى قول الصحابي، إذا لم يجدوا كتابا ولا سنة قالوا قول الصحابي، قول الصحابي. وانظر إلى الأئمة الأربعة أيضا، إذا لم يجدوا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ينظرون في أقوال التابعين. ما زال السلف على هذا، هل التابعين قول في هذه المسألة؟ قالوا سعيد بن مسيب، قالوا قول سعيد، انتهى القضية. فبعضهم يجعل قول التابع المسألة بالقيود الذي مرت معنا حجة، إذا لم تجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا كذلك اختلف التابعون ولم تجد إلا قول سعيد بن مسيب قالوا حجة عندنا. انظر كيف يعني، سبحان الله، المتأخرون الآن أصبحوا ينظرون في كلام المتأخرين كابن حزم وداود ومن جاء بعدهم النووي، ويتركون آثار الصحابة والتابعين. صحيح هذا الفقه أصبح ميت، وهو النظر في أقاويل الصحابة والتابعين أصبح فقها عند المتأخرين ميت حقيقة. إذا بحث مسألة فقهية، ماذا قال ابن حزم، ماذا قال الشوكاني، ماذا قال الصنعاني، ماذا قال ابن قدامة؟ يا رجل، بقي الأئمة فوق، بقي الصحابة الجبال، بقي التابعون. حقيقة أن هذا الأمر أصبح يعني شبه مهملا عند الكثير من العصريين فيما يتعلق بالنظر في الحلال والحرام وفي أبواب الفقه في أقوال الصحابة والتابعين. من الذي يشهد لهم بالخيرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكر ثلاثة قرون، وجاءت رواية ذكر القرن الرابع، ذكر القرن الرابع. وهكذا كان الإمام أحمد، أصول الإمام أحمد مبنية على هذا، كتاب وسنة قول صحابي تابعي، ينظرون في هذه ماذا؟ الأقاويل. لم يجدوا اجتهدوا، لم يجدوا اجتهدوا. أما الآن اجتهاد مع قول عبد الله بن عباس موجود، مع قول سعيد بن المسيب، مع قول الحسن، سبحان الله، عجائب وغرائب نرى في آخر هذا ماذا الزمان، الاحتجاج بقول العصريين أو المتأخرين وترك أقاويل الصحابة والتابعين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخيرية المطلقة ما زالت فيهم، وأن الخيرية المطلقة ما زالت فيهم، وهم أقرب إلى الحق والصواب لأنهم قريبين من الكتاب والسنة وقريبين من لغة العرب، لا يحتاجون لهذه المصطلحات الجديدة عندنا، لا يحتاجون إلى مصطلح ولا يحتاجون إلى لغة، هم أهل اللغة وأهل أقرب عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة والتابعون. فما ذكر رحمه الله تعالى من القولين على الإمام الشافعي قد رده ابن القيم، أن كلا القولين قديما وجديدا للإمام الشافعي الاحتجاج بقول الصحابي، الاحتجاج بقول الصحابي. فنكون انتهينا من باب الإجماع، سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الأخبار وهو ما يتعلق بالمصطلح، يتعلق بالمصطلح. وش اتفقنا عليه الآن؟ نواصل في رسالة أحكام الأضاحي في هذا الوقت، العصر وبين المغرب وعشاء، أو ندرس وقت الظهر أحكام الأضاحي؟ حقيقة يعني وقت الظهيرة يعني شدة الحر، وقت الظهيرة في شدة الحر، إذا تحبون درسنا، ما تحبون نجعل وقتين، العصر وبين المغرب وعشاء حتى ننتهي. فإذا انتهينا وبقي وقت نرجع إلى أحكام العيدين، بقي وقت رجعنا إلى كتاب الورقات، وما أظن الوقت هذا يدركون هذا كله. أنتم انظروا، ها، بسم الله، نبدأ من مين؟ اليمين، عبد الرحمن، ها، العصر والمغرب، تمام، بدأنا بالواحدة، نأخذ يعني ما هم من كل أحسن. كتاب ايش؟ الضحي. تمام. ها؟ طيب من الوسط. تمام. طيب ها من بقي؟ ناخذ من الاطراف باقي ابو المظفر. ولا ناخذ في النحو في الصرف؟ ها الاضاحي. ها توقف. لا اله الا الله. الى متى؟ الى متى ستتوقف؟ الى بعد العيد. المسألة فيها قولان، ثلاث أقوال. القول بالتوقف الآن، الآن في قول أن نجعل الأضاحي بين مغرب وعشاء، وفي قول بالتوقف. متى يأتي هذا القول؟ لعله بعد العيد. عند من؟ بين مغرب وعشاء، الظهر والعصر. ما شاء الله عليك، على جلادة فيك، اللهم بارك. يحب أن ندرس الظهر والعصر والمغرب وعشاء. عندما ينبغي عبد الرحمن. ها ما أنت موجود العصر، لكن بين المغرب وعشاء ولا العصر هو قد الأضاحي. سندرس في الأضاحي الخلاف فيما يتعلق بين المغرب وعشاء أو في الظهيرة. نقدم نجعل درسين في الأضاحي لأن الوقت سيدركنا قبل العيد، أو نجعل يعني بين المغرب وعشاء الأضاحي ونؤخر الورقات. ها ايش هو الوسط هذا؟ ها يعني الظهر ما ندرس. تمام خلاص عبد الرحمن، يعني ناب عنك محمد ليش رقة باقي من هذه الجهة؟ ما في حد حنيف غدو مسافر عدتها. عسى نسألك، احنا زعلانين منك. عندك يا صديق؟ ها الله أعلم. ايش مسألة فقهية الآن معنا؟ توقف الله أعلم. الله اليوم ما أظن إذا بحطهم في كتب الفقهاء ما تجدون هذه الأقوال. خلاص الورقات نعطفه في الغد، ما فيش ورقات في الغد إن شاء الله. نرجع إلى أحكام الأضاحي، أن الوقت يقترب يا أخوان، الوقت يقترب. ماذا من بارك الله فيهم؟ بقي سؤال؟ ها أضل. هذا مر معنا لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة فقهية مرت معنا. الساكت لا ينسب إليه قول إذا لم ينتشر رجل من أهل الاجتهاد وانتشر قول حلال أو حرام وبلغه ثم لم يتكلم حتى مات، كيف لا ينسب له قول؟ ينسب له الإجماع السكوتي، ولا ما عاد في إجماعات الآن؟ إذا ما قلت بالإجماع السكوتي خلاص تركنا الإجماعات في كتب الفقهاء، نبدأ بالمغني من كتاب الطهارة إلى كتاب الشهادات، كل ما ترى من إجماع تقول ما في إجماع. ليش؟ لأنه إجماع سكوتي. لذا قال الطوفي في مختصر الروضة، الذي يقول لا، الذي لا يقول بالإجماع السكوتي معناه ما في إجماعات، لأن كل الإجماعات الموجودة حقيقة هي إجماع سكوتية. لا نتثبت، إذا نقلنا الإمام النووي إجماع ما نستعجل نقول إجماع، تنظر غير النووي هل وافق النووي على هذا الإجماع، لأن الإجماع ينقل أحيانا إجماع أصحابه فقط. النووي رحمه الله تعالى وابن المنذر وما يتعلق بن عبد البر ينقلون إجماعات في الأخير قول الجمهور، لكن شيخ الإسلام إذا قال لك المسألة إجماع هذا كما قال القائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، الرجل عنده استقراء، يقولون قرأ 20 و100 تفسير في السجن، تظن أنه لما قرأها كلها دخلت ذهنه يعني، وهو زينا نحن نقرأ تقول الله قرأت يعني تفسير ابن كثير قرأنا، لكن ما تصل للأخير إلا قد نسيت الأول والوسط والذي قبل الأخير قد ذهب ما تدري ما قرأت. ابن تيمية إذا قرأ تفسير ابن كثير معنى كله هنا، تسألها من وسطة من أي مكان ماذا قال ابن كثير في هذا المسألة يسترد لك الأقوال. فلما ينقلوا على ابن تيمية أنه قرأ 20 و100 كتاب في التفسير معنى قرأها وانطبعت هنا، تسأل عن دقيقة أو قليلة أو ظاهرة من المسائل في تفسير ابن كثير الطبري يأتيك مباشرة ابن تيمية، هذا معنى استقرأ. فالرجل يعني قرأ 20 و100 تفسير في السجن، في سجن القلعة، وتمنى أنهم يبقون هناك لم يتفرغ للعبادة والقراءة. سبحان الله، سجنوا قال سجني خلوه، كيف نفعل بهذا الرجل؟ إن رحلوا قال رحلتي يعني طردي سياحة، وإن سجنوا قال سجني خلوه، وإن قتلوا قال شهادة. أنا أسألها من زمان الشهادة، خرجت أقاتل التتار لما جاءوا، حرض أهل دمشق على التتار، خرج أول المقاتلين، فقال هذا ماذا يقول، ماذا يصنع بأعدائي؟ إن قتلوني قال فقط لي شهادة، سجنوني في سجني خلوة. تفاسير قرأ لك الدنيا يعني في الفقه وفي العقائد وفي التفسير، وإذا بقي الله أعلم أيش يخرج الأمة من داخل السجن. قالوا خرجوه هذا سيضرنا، تعلم أكثر لما تفرق يعني ماذا لما سجن، فما عرفوا إيش فعلوا به. إن طردوا السياحة، وإن سجنوا خلوة، وإن قتلوا الشهادة، كيف نفعل بهذا الإنسان؟ فهؤلاء يا أخي من أهل الاستقراء التام، إذا قال لك إجماع ابن تيمية خلاص تمشي مباشرة. حقيقة الرجل من أهل الاستقراء التام، إذا قال إجماع فهو إجماع، أما النووي يقول لك إجماع لا. الإمام معروف الإمام النووي رحمه الله تعالى مكانته في العلم، لكن ذكروا أنه ينقل إجماعات وإذا يقول جمهور فقط بعد التتبع. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الإمام الألباني هو ممن يحتج بقول صحابي إذا لم يوجد دليل في المسألة؟ كيف؟ هل الإمام الألباني ممن؟ والله ما أدرينا، هل الإمام الألباني عليه رحمة الله يحتج بقول الصحابي إذا لم يجد في المسألة إلا قول صحابي؟ الله أعلم، ما أدري. الذي عنده علم طيب فيدنا، ما أدري. بارك الله. يقول السائل هل مخالفات شخص لمسألة فقهية واضحة الدليل أو مسألة قد وقع فيها الإجماع هل تخرجه من منهج السلف؟ إذا حصل أنه خالف إجماعا أو مسألة فقهية واضحة الدليل، لا هذه مر معنى أن الإنسان إذا خالف نصا شيء لا يحتمل إلا معنى واحد هذا ينكر عليه، هذا مرت معنا تعرفون مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كانت المسألة محل اجتهاد ومحتمل الاجتهاد لك يعني ما يعني ما لا تنكر عليه، لكن إذا خالف نصا أو إجماعا والإجماع قد تحقق ونقل من أهل التحقيق فيخالف هذا الإجماع تنكر عليه، هذه مرت معنا. فلا يعني يعني القاعدة الذي مرت معنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الخلاف عبارتين، قلنا أن العبارة الصواب الذي صوب ابن القيم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا لا تنكر عليه ما دام مسألة محل اجتهاد والرجل أهل الاجتهاد. نفهم أن المسائل النصية والمجمع عليها إذا تحقق فيها الإجماع فمخالفتها إنكار لا شك تنكر عليه، فإذا خالف إجماعا قد تحقق أو خالف نصا فهذا ينكر عليه، أما دون ذلك هذه مرت معنا. يقول السائل إذا اشترك 7 أشخاص في شراء أضحية هل يشترط أن يدفع مبلغا متساويا لكل واحد منهم؟ لا يشترط أخي، إذا توافقوا قالوا أنت كم ستدفع؟ قال أنا أدفع 10,000، ما عندي إلا 10، وذاك قال أنا سأدفع 50، وذاك يقول أنا سأدفع 100، اجتمع المبلغ وأصبحت موزعة على هؤلاء يجوز، إذا تسامحوا فيما بينهم يجوز، وأصبح للسبع ماذا بقرة أو بدنة هذا لا إشكال فيه، فلا يشترط أن يتساووا في المبلغ هذا، لأن بعضهم قد يتسامح ما عنده، وبعضهم فتح الله عليه قد يدفع نصف هذه البدنة حيث المال كانت تكون ب2 مليون، يقول أنا 1,000,000 علي وأنتم تشاركوا فيما بقي وهم 7، يجوز ما في مشكلة إن شاء الله. يقول السائل ما نصيحتكم لمن عنده دين أو عنده حاجة مالية، هل يقدم لشراء الأضحية أو لا؟ مرت معنا من يجيب هذه المسألة، الذي عليه دين، الذي عليه دين أو يريد أن يستدين من أجل الأضحية، الذي عليه دين ويريد أن يضحي، هل يصلح له يضحي؟ هذا عليه دين، مطالب بالدين في ذمته. إذا كان مطالب وحل الدين وما عنده إلا هذا المال، إن سدد به الدين ما بقيت أضحية، وإن اشترى به أضحية فات ماذا؟ سداد الدين. نقول ذمة هذا الإنسان أصبحت مشغولة قبل مجيء الأضاحي، والأضاحي مستحبة على الصحيح، فنقول لا، سدد الدين الذي عليك. إذا لم تجد مالا تسدد الدين، ذمة مشغولة وأنت مطالب وقد حل الدين، فإذا اشتريت أضحية صاحب الدين يريد ماله، فنقول لا يصلح الآن أن الإنسان يضحي، فإن الإنسان إذا مات على هذه الحالة معاقب، معاقب أو يستحق ماذا؟ العقوبة، لأن الذمة ماذا؟ مشغولة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحق الله أيضا هو مستحب الأضاحي مبني على المسامحة. الصورة الثانية، إذا أراد أن يستدين من أجل أن يضحي، نقول إذا كان يرجو سداد هذا الدين، كيف يرجو؟ إنسان عنده تجارة سيأتي بعد شهر مال، أو له راتب سيأتي آخر الشهر راتب يسدد، نقول ما في حرج. أما إذا كان إنسان لا يرجو سداد الدين فيريد يشغل ذمته بحق من حقوق العباد من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل، نقول هذا لا يصلح لك. لكن لو فعل حيث الجواز جائز، ما نقول أنه حرام، لكن نقول الأولى لا تفعل، الأولى لا تشغل ذمتك وأنت ما عندك قدرة على سداد يعني دين هذه الأضحية. هكذا يذكرون، الله أعلم. أحسن الله إليكم، هل الصحيح أن شيخ مقبل ممن لا يرى حجية الإجماع؟ الشيخ مقبل عليه رحمة الله كما قلنا الآن، قد رأيتم الإجماعات المنقولة، الشيخ لما كثر الإجماع الإجماع الإجماع يقول لا ما أدري الإجماع هذا. أما الشيء الذي علم من الدين ماذا بالضرورة، فالشيخ مقبل من القائلين ما يمكن لأحد أن ينكر ذاك الإجماع، لكن الإجماعات السكوتية الإجماعات الظنية، فالشيخ كان يتكلم يقول عندنا كتاب وسنة، ما في دليل واضح على الإجماع، عندنا كتاب وعندنا سنة، والإجماع مر معنا أنه لا بد له من مستند، فأصبح شبه خلاف لفظي مع الشيخ، كان شبه خلاف لفظي. لما تقول إجماع يقول لك ما مستند الإجماع، تقول لك كذا وكذا، يقول لك أنا أحتج بالآية والحديث ما أريد الإجماع هذا، لكن مر معنا أن الحكمة من وجود الإجماع يمنع الخلاف مع وجود المستند، لا بد له من مستند، لكن ما فائدة الإجماع مع وجود الآية والحديث؟ قالوا الإجماع يمنع الخلاف، أي ما تستطيع أن تقول في الآية معنى آخر لأنهم أجمعوا على هذا المعنى، أو في الحديث معنى آخر، ما تستطيع مع وجود الإجماع على أحد المعنيين. فالشيخ عليه رحمة الله يعني كان يقول هذه المقالات قبل أن نأتي قديما مع الطلاب القدامى، لكن بعدما جئنا إلى هناك ما كنا نسمع هذا حقيقة، ما كنا نسمع عن الشيخ هذا الكلام، ولعله والله أعلم يقصد هذه الإجماعات المدعاة، وإلا الشيخ عليه رحمة الله ممن يعمل بكثير من الإجماعات. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم بيع سلعة أصلها حلال ولكنه يحصلها على طريقة غير مسموحة عند من قبل الحكام؟ كيف هذا يعني صورة إيش؟ يعني يحصل من طريق غير شرعية يعني من قبل الحكام، يعني تقصد يدخل بعض المهربات الذي لا تسمح بها الدول في بيعها، يعني بعض الأدوية، بعض المواد الاستهلاكية، بعض الآلات المنزلية تدخلها بطريقة عين غير يعني تهريبا في بيع هذه الأشياء، من حيث هذا لا تتعاون معها للإثم العدوان. إذا كانت الدولة تمنع باعتبار أنها تتضرر في اقتصادها أو كذلك في رعاياها يتضررون بمثل هذه البيوع، فلا تتعاون على الإثم العدوان، لا تتعاون على الإثم العدوان. أما المنع لا لضرر يلحق يعني الدولة ولا يلحق العامة، عامة الناس في هذا، وأدخلها ويحتاج إليها، الذي يظهر أن الأمر فيه واسع، والأولى أنك لا تشتري، والله أعلم، حتى لا تتعاون على الإثم والعدوان ما دام أنهم يمنعون، وإن لم يكن عليهم ضرر لا على الدولة ولا على الرعاية، لكن الأولى والأكمل لا تشتري منهم، والله أعلم. يقول السائل، هل ارتداء نقاب أثناء الصلاة مكروه؟ ابتداء ليش؟ نقاب كيف يعني؟ يرتدي النقاب يصلي، يعني هو يصلي لبس النقاب منه رجل ولا امرأة؟ امرأة. وهي تصلي ولبست النقاب، لماذا؟ يعني هل مكروه؟ لا، أنا قصدي لماذا تلبس النقاب؟ يعني هي يعني متاح لها، مسموح لها تفتح وجهها وكفيها وقدميها على الصحيح، لكن لماذا تغطي وجهها أثناء الصلاة؟ اشتري لو حصل يعني هكذا، ها؟ لا، لأن بعضهم قد ربما يرى يعني أن تغطية الوجه لا بد منه، لو غطته لغير ما حاجة قل الأحوال كرهة على من يقول بأنه ليس من العورة، ليس من العورة، لكن ما في دليل على أنه حرام، ما في دليل على أنه حرام. لكن لماذا تفعل المرأة هذا وهي ما تحتاج له؟ لكن جاء حديث أنها على التلثم في الصلاة، الحديث ضعيف، التلثم في الصلاة الحديث الوارد حديث ضعيف، وجاء عام بحق الرجال وحق النساء، لكن أذكر أن الحديث الوارد هذا حديث ضعيف. طيب، إلى هنا.